اللهم إنا نثني عليك الخير كله، نصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. أذهب يا ربنا مرضا في القلوب من آثار الأسحار والحسد والعيون. أذهب يا ربنا مرضا في القلوب خوفا شديدا، خوفا شديدا وحساسية مفرطة، وهما وغما وكربا شديدا وضيقا فيها، وآلاما وأوجاعا وعقدا في القلوب، عقدا في القلوب. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. أذهب يا ربنا مرضا في القلب، في القلب قويا عظيما شديدا وقديما قد عاف عليه الزمن، وقديما قد عاف عليه الزمن ألما ومرضا ووجعا خوفا وهما وغما وكربا. بسم الله أرقي القلب، بسم الله أرقي القلب مما فيه ومما فيه، مما فيه ومما فيه أقلقه، ومما فيه أزعجه خوفه وقبضه وأطعنه. بسم الله يرقي القلب. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. بسم الله أرقي القلب المؤمن، بسم الله أرقي القلب المؤمن مما فيه ومما فيه، ومن عقد قوية ومن عقد مربوطة ومن عقد ممسوكة ومن عقد ضاغطة، ضاغطة ضغطت القلب والصدر، أثرت على القلب، أثرت على القلب، أثرت على ضخ الدم. بسم الله أرقي القلب. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، احلل عقدا في نياط القلب يا ربنا، وأخرج من سكنه ظلمه، ظلم القلب ظلمه، ظلمه ظلما عظيما، أثر على الأحاسيس والمشاعر، قرب بعيدا أبعد قريبا، كره حبيبا حبب مكروها، فحل عقدا في القلوب، في قلوبهم مرض. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، فك يا ربنا مرابطا في القلوب بسبب سحر عظيم وحسد شديد وعيون نظرت وعيون عيون عيون نظرت فأثرت في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب خوفت في القلب في القلب في القلب أرهبت في القلب في القلب في القلب أرهبت يا ربنا فك المرابط كلها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وفيها الأنفس الحاسدة الحاقدة من اليهود والنصارى الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض الله أكبر ويطهركم تطهيرا إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون طهر يا ربنا القلب طهر يا ربنا القلب نقه صفه يا ربنا من الأسهار وعقدها ومرابطها والحراس عليها والخدام لها طهر يا ربنا القلوب المؤمنة من الحسد الشديد والعيون والعقد والأنفس طهرها يا ربنا الله أكبر احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة فانبجست فانفجرت فجر يا ربنا العقادة فك يا ربنا العقادة فك يا ربنا فك احل يا ربنا المرابط احل يا ربنا العقادة فك يا ربنا المرابط فجر يا ربنا العقادة فجرها يا ربنا تفجيرا فزقها يا ربنا تمزيقا من القلوب المؤمنة على سحر التفريق على سحر التفريق على سحر التفريق وعلى المحبة وعلى البغض وعلى التفريق وعلى الألم وعلى الخوف وعلى الرهبة وعلى الرعب وعلى الرعب وعلى التردد وعلى التردد وعلى المرض وعلى الوهن وعلى التعاسة وعلى الشقاوة احل يا ربنا من القلب المؤمن من القلب المؤمن طهر يا ربنا القلب المؤمن طهر يا ربنا القلوب في قلوبهم في قلوب مرض طهر يا ربنا القلب طهر يا ربنا القلب طهر يا ربنا القلب من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين طهر يا ربنا القلب طهر يا ربنا القلب طهر يا ربنا القلب من جن عاشق من عاشق من عاشق سكنه من عاشق سكنه ذكر وأنثى طهر يا ربنا القلب طهر يا ربنا القلب طهر يا ربنا القلب والفكر من الوسوسة من الوسوسة في الذات الإلهية من الوسوسة من الوسوسة في العقيدة في العقيدة في الصلاة في الصلاة في الوضوء في الوضوء وعلى الخوف على الوالد على الوالدة وعلى الخوف وعلى الهم وعلى الغم وعلى الهم وعلى الغم وعلى المستقبل وعلى الخوف من المستقبل وعلى المستقبل احل يا ربنا هذه العقد في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض طهر يا ربنا القلب من مرض فيه من مرض فيه من ألم فيه من وخز وخز وخز فيه يا ربنا ومن ساكن ومن أثر حسد حسد حسد حسد وعين عين عين عين عين هلت واستقرت في القلب احلل عقدها وفك مرابطها اخرج يا رب العين من القلب اخرج يا رب الحسد من القلب اخرج يا رب الحسد الحسد اخرج يا رب من القلب اخرج العين العين العين العين العين من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر فانفجرت فانبجست في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض طهر يا ربنا القلب طهر يا ربنا القلب طهر يا ربنا القلب وسائر الجسد من السحر العظيم والحسد من السحر العظيم والعين والحسد من السحر العظيم والمس المس المس المس ومن العقد ومن العقد ومن النفس ومن النفس ومن النفس ومن النفس الله أكبر طهر يا ربنا القلب طهر يا ربنا العقد في القلب أثرت على البطن في القلب أثرت على الصدر في القلب في القلب مربوطة مربوطة معقودة مربوطة مربوطة بعضلة القلب عضلة القلب عضلة القلب عضلة القلب محاطة بعضلة القلب محاطة بعضلة القلب في بيات القلب مربوطة معقودة عقد سحرية سحرية سحرية حسدية حسدية من أهل العيون القوية فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه يا ربنا هذه العقد مفرقة مفرقة بين المرء وزوجه بين المرء ووالديه والديه والديه وإخوانه وإخوانه وبين الراقي والمرقي وبين الراقي والمرقي وبين الراقي والمرقي وبين الراقي والمرقي حلها يا ربنا فكها الله أكبر الله أكبر الله أكبر في قلوبهم مرض الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويطهركم تطهيرا يا ربنا هذه العقد فك مرابطها يا ربنا من القلب من القلب من القلب أثرت على البطن أثرت على الفرج أثرت على الفرج في القلب في القلب أثرت على الرأس الرأس الرأس سبب الوسواس وسواس وسواس وسواس وسواس أثرت على الفكر الفكر الفكر الفكر الفكر أثرت على الذهن الذهن الذهن الذهن أثرت على العقل العقل العقل العقل أثرت على التفكير على التفكير على التفكير أثرت على السمع والبصر والنطق يا ربنا عقدا في القلب في قلوبهم مرض يا ربنا عقدا في القلب في القلب في القلب على الحياة على الحياة على الحياة على الحياة على الحياة أن تكون شقية أن تكون متعبة أن تكون شقية أن تكون منكدة يا ربنا احللها فكها يا ربنا الأثر حسد حسد حسد كاد أن يهلك القلب والجسد يا ربنا هذه العقد فكها فكها فكها فكها ومن آثار عيون الله أكبر فكها يا ربنا واحللها من القلب من القلب من القلب متشبثة بالقلب متشبثة بالضلوع بالضلوع بالضلوع بالضلوع على القلب على عضلة القلب على الدم على الدم على ضخ الدم على ضخ الدم على القلب على القلب على الأذين على البطين في سويداء القلب في سويداء القلب يا رب احللها فكها فكها سحرية حسدية من آثار عيون قوية وأنفس كائدة ماكرة في قلوبهم مرض بسم الله يرقي القلب وسائر الجسد بسم الله يرقي القلب وسائر الجسد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين اشف يا ربنا القلب والصدر وجميع الجسد وجميع الجسد يا ربنا اشف يا ربنا القلب والصدر وجميع الجسد يا ربنا اشف يا ربنا القلب وسائر الجسد شفاء لا يغادر سقما في قلوبهم مرض واذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين اللهم اشف القلب يا ربنا والجسد والروح الطيبة والروح الزكية النقية الطاهرة يا ربنا يا ربنا اشفيها يا ربنا ونجيها اشفيها يا ربنا ونجيها اشفي يا ربنا القلب ونجه اشفي يا ربنا الصدر ونجه اشفي يا ربنا البطن ونجه، اشفي يا ربنا الفرج ونجه، اشفي يا ربنا الوالدة والوالدة والذرية، اشفي يا ربنا، اشفي يا ربنا الوالدين والذرية، اشفي يا ربنا الإخوة والأخوات، ونجهم أجمعين وعافهم أجمعين واشفهم أجمعين بالشافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.